نبدأ إن شاء الله بالتفسير. كنا انتهينا والله أعلم في دروس التفسير إلى قوله تبارك وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. هكذا هكذا، جزاكم الله خير. تكلمنا في آخر درس لنا قبل السفر عن ماهية الربا، وذكرت اتفاق أهل العلم على الربا الذي لا يختلفون فيه، ومن استحله فهو كافر، لا سيما إذا لم يكن له شبهة. و من عجيب الأمور أن هؤلاء المبتدعة من القطبيين وغيرهم كان بعضهم يطلق التكفير على الحاكم الذي مضى وسقط، وكان بعضهم يصرح بالتكفير، يقول هذا يفتح أبواب البنوك ويسمح بالربا فهو كافر. وكنا وما زلنا ولله الحمد والمنة لا بحولنا ولا بقوتنا، ذلك من فضل الله علينا. كنا نقف أمام هؤلاء الضلال في تكفيرهم ولاة أمر المسلمين بالكبيرة أو بما دونها من الظلم الذي لا يصل إلى الكبيرة أو يصل، ونلزم كلام أهل السنة أننا لا نكفر بالكبيرة إلا إذا استحل. فدارت الأيام فوصل أهل البدع الآن إلى أمر عجيب، فإنهم يسلكون الربا لبعض آكليه، ثم الآن ينعقون نعق البهيمة، يقولون يسلكون الربا لبعض آكليه من الناس فيقولون هذه رسوم إدارية. وأنا كلما أرى حال هؤلاء المبتدعة من شدة التكفير إلى إقرار الديمقراطية، من التكفير بالدستور إلى وضع الدستور وصياغته والرضا به، من التكفير بالانتخابات وإن أوصلت الحاكم المسلم وتكفير من يرضى بها، إلى وجوب الانتخابات ولو كان شخصا واحدا لسميته، فقد سميت أمما من هؤلاء الضلال، لكن الآن هؤلاء كلهم يجرون في هذا الفلك كمحمد عبد المقصود وذاك الإسكندراني ياسر برهامي والمقدم، على اختلاف، منهم من يسلك الربا، منهم من يسلك الديمقراطية، منهم من يسلك الدستور، منهم حتى سمعت واحدا منهم بأذني يقول إن الدستور في كثير منه مأخوذ من القرآن، وهو هو كان يكفر من قبله. هذا كلما سمعت هؤلاء أذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية: من خالف السنة تناقض، من خالف السنة تناقض. أهل السنة لا يداهنون السلطان ولا يثيرون عليه الناس، لكن أهل البدع كحال الورقة، كورقة الشجر الملقى في صحراء تقلبها الريح. لماذا؟ لأنهم جهلاء، لأنهم جهلاء. وإلا كيف يعقل من له عقل أن يقول بكفر فعل ثم بعد مرور سنين يرى هذا الفعل واجبا وتاركه آثم؟ فسألوا الله العافية، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. كان في الزمن الأول، زمن العلامة الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي الذي يلقب بصاحب الدعوة الوهابية، كان بعض العلماء، أذكره القصيمي، هل تعرفون هذا الاسم؟ من؟ أحسنت. كان عبد الله القصيمي هذا من العلماء، فارتد عن الإسلام وألف كتبا يطعن في الإسلام. عبد الله القصيمي كتبه موجودة إلى الآن. كان من العلماء وكان من دعاة التوحيد، ثم انقلب على وجهه نعوذ بالله، حتى ألف كتبا فيها الردة والطعن الصريح في الإسلام. قام عليه أئمة الدعوة النجدية، وهو منهم، كان منتسبا إليهم، فقاموا عليه وحذروا منه وبينوا كفره وضلاله. نحن لا نغتر بأنفسنا. اذكروا قول العبد الصالح: من أقرب الخلق إلى الله خليل الله إبراهيم، يخشى على نفسه فيقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهو خليل الله. يسأل الله أن يحفظه من الشرك، وربما لم تجد أحدنا دهره يدعو أن يجنبه الله الكفر. هذه غفلة عظيمة وإحسان ظن في غير محله. لذلك يا شباب، احفظوا قلوبكم، فإن العبد قد يبتلى بشبهة لا تخرجه إلى البدعة فحسب، وإنما تخرجه إلى الردة والكفر. نعوذ بالله. إن أكثر هؤلاء الحزبيين على القواعد العامة ينطبق على كثير منهم الكفر المطلق، كما قال الإمام أحمد: من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر. لكننا لسنا نكفر أعيان هؤلاء، إذ نعلم ضرورة أنهم جهلاء يتأولون تأويلا فاسدا. ولا نكفر إلا من كفره أئمتنا، وجاءت النصوص الواضحة بتكفيره. كثير من هؤلاء حين يقول ذاك الإسكندراني هناك في الإسكندرية، يقول هذه الفائدة مصاريف إدارية، ما هذا؟ هذا ضياع ودمار للدين. فكثير من الشباب بدأ ينفر من هؤلاء ما كانوا يظنونهم بهذا السوء. فنسأل الله حسن العافية وحسن العاقبة لنا ولكم. يقول الله جل وعلا: يمحق الله الربا. لماذا يجتهد المرابي في الربا أخذا أو إعطاء، يرى المرابي المصلحة في الأخذ أو الإعطاء، ويرى أن ذلك يدفع عنه أذى الفقر، فالحامل للمرابي على الربا هو احتياجه للمال وظنه أن الربا يغنيه، حينئذ يضرب في قصده، يمحق الله الربا. إذا علمت صادقا وإن كنت عاصيا بأن الربا لا بد أن يمحق، علمت أن الغنى لا يمكن أن ينتج من الربا، لأن أصل المحق إزالة الأمر من أصله حتى لا يبقى له أثر، هذا معنى المحق في اللغة، يمحق لم يقل يذهب، يمحق أي يذهب أصله حتى لا يبقى فيه خير، ويربي الصدقة. لذلك إذا أراد الناس أن يصلحوا اقتصاد بلدهم لا يذهبون إلى البنك الدولي، لماذا؟ لأنه لا يمكن أن الربا يصلح اقتصاد الدول، بل إن الربا ما دخل دولة قط إلا ابتليت بالفقر وابتليت بشدة المؤنة. فمن ظن من المسلمين أن الربا يأتي لصلاح الدول فهو مخطئ وهو واهم. قد خلت من قبلكم سنن، تأملوا ما مضى في أمة الإسلام في بلاد المسلمين حين فتحت بنوك الربا، ابتليت بلاد الإسلام بالفقر تصديقا لقول الله جل وعلا يمحق الله الربا. وأنا حين أقول ذلك عليكم وأنتم تنتسبون إلى السنة أن لا يعرض لسلطان الله في الأرض إن وقع تلك الذنوب أيا كان، لا يعرض للسلطان لا بالقول ولا بالعمل، ولا يقر على باطل، نبين أحكام الله وندعو للسلطان بالعافية والصلاح. لذلك لا تكن خارجيا ولا تكن مرجئا، وإن شئت قلت مرجئيا، لا تكن من هؤلاء ولا من هؤلاء. المرجئة سهلوا أمر الدين للناس، يقولون لصاحب الخمر والكبيرة إيمانك كإيمان جبريل، يقولون لأفجر الناس إيمانك كإيمان جبريل، والخوارج يكفرون بالذنب. فلسنا خوارج ولسنا مرجئة والحمد لله. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وربى الشيء زاد، والربوة ما ارتفع من الأرض كمثل جنة بربوة، فأصل الربوة هو ما ارتفع من الأرض، وأصل الربا الصدقات، وأصل يربي الزيادة ويربي الصدقات. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والآن أقرأ من الكتاب، قال البخاري رحمه الله باب يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. وأخرج مسلم كما أقرأ عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحنف منفقة للسلعة ممحقة للربح. وأخرج مسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق. وأخرج الحاكم في المستدرك وابن ماجه وصححه الألباني وإسناده صحيح رجاله رجال مسلم من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. ولفظ المستدرك كما أقرأ: فإن عاقبته تصير إلى قل. قال البخاري رحمه الله كما أقرأ: باب لا يقبل الله صدقة من غلول، ولا يقبل الله إلا من كسب طيب، لقوله: ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. وفي صحيح مسلم: وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. قال الله عز وجل: والله لا يحب كل كفار أثيم. ونفي الحب هنا هو الكره والبغض، فإن العرب تقول: لا أحب فلانا، وربما قصدوا بغضه، وربما قالوا أبغضه، فهذا من سياق ومن أساليب العرب، فيقال: فلان لا يحب امرأته، أي يبغضها. والله لا يحب كل كفار أثيم. فإن قلت: فلو قال والله يبغض، فما الفرق بين السياقين؟ فيشبه والله أعلم بمراد كلامه أن فيه باب تلطف وترغيب، كأن فيه الإشارة: إذا أردت محبة الله وكنت حريصا عليها فافعل ما يستجلب لك محبة الله. والله أعلم بمراد كلامه. قال الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. والربا الباقي هو ما كان من العقود الربوية، فجاء الإسلام وحرم الربا، وتلك العقود قائمة، فهل يجوز أن يستوفي مقتضى العقد بعد أن نزل تحريم الربا؟ الجواب: يجب ترك الربا أصلا، وما بقي منه لك في ذمة غيرك. فلو أنك عاقدت أحدا على الربا وأنت لا تعلم أن الربا محرم افتراضا جدليا، أو تعاملت بمعاملة هي ربا صريح وأنت تظنها على تأويل الجاهلين أنها ليست بربا، ثم سألت فبين لك أنها ربا، فهل تأخذ الزيادة من مقتضى العقد الذي فعلته بجهلك؟ الجواب: باتفاق أهل العلم يحرم عليك أن تنشئ عقدا أو أن تستوفي بقية العقد حين تعاقدت قبل أن ينزل التحريم أو قبل العلم به. قال الله جل وعلا: وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإنه إذا لم يفعل لا يكون مؤمنا، بل يكون كافرا إذا استحل الربا، ويكون ناقص الإيمان إذا علم تحريم الربا، كقوله في صحيح البخاري: والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، أي لا يأمن جارك شرك فأنت لست بمؤمن. فنفي الإيمان تارة يكون بمعنى الكفر، وتارة يكون بمعنى نقص الإيمان بحسب ما يأتي عليه الدليل. قال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والحرب هنا على حقيقتها بأن الله محارب له، أي يعلن عليه الحرب والغضب والعقوبة. وحرب رسوله هي أيضا بأن يقاتل من فعل ذلك ليحمله على أمر الله. والواجب على ولاة الأمر أن يمنعوا وأن يحاربوا من يستحل الربا، فإن استحله فهو كافر فيجب حربه وقتاله، وإن كان عاصيا وجب أن يحارب بالعقوبة، فالمحاربة تأتي للقتل وغيره. قال الله عز وجل: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. رؤوس أموالكم، ولو أن الربا زاد حبة سمسم كما جاء عن جماعة من الفقهاء، قال: من اقترض قرضا فاشترط حبة قمح زيادة فهو مرابي، فقد وقع في الربا. لذلك الربا قليله وكثيره في التحريم سواء. سمي مصاريف إدارية، سمي كذا، سمي كذا، نسبة 1%، نسبة 10%. بل صحح الألباني: درهم ربا يأكله الرجل أشد من 36 زنية. درهم ربا، ما في حاجة اسم هذه المصاريف الإدارية والفوائد البنكية إلى غير ذلك، هذا كله سفه وجهل وضياع لأمر الدين. قال الله جل وعلا: فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون. بأن تأخذوا زيادة على رؤوس الأموال، ولا تظلمون بأن تمنعوا من رؤوس أموالكم. فإذا أقرضت رجلا قرضا ربويا فلا تظلم بأخذ زيادة، ولا تظلم بأن يضيع رأس المال، بل يؤمر المستدين أن يرد الدين، أن يرد رأس المال. فلا تظلم بزيادة ولا تظلم بنقص. وإن كان ذو عسرة، أي وإن كان المدين الذي يستدين المال ذو عسرة، أي لا يستطيع أن يسد دينه، فنظرة إلى ميسرة. فالواجب أن ينظر وأن يمهل إلى أن يوسر. لذلك البيع المشروط بفوائد تراكبية عند عدم السداد ربا صريح عند أهل العلم. يبيع السيارة على لهجتكم، يبيع العربية ب50,000، إذا سددت قيمة السلعة بعد 6 أشهر هم 50، فمضت 6 أشهر ولم تكمل 50، فبعد ذلك تصير السيارة أو العربية 55، ثم 6 أشهر أخرى تصير 60. هذه فوائد تراكبية، فيمضي العقد على هذه الاعتبارات. إن سديت في 6 أشهر 50، 6 أشهر الأخرى 55، 6 أشهر الأخرى 60. هذا ربا باتفاق أهل العلم. وأما إذا قال في البداية هذه بكذا ل6 أشهر وبكذا لسنة وبكذا لسنتين فأخذتها على بيعة واحدة، ففيها عند العلماء قولان سبق بيانهما في الدرر. قال الله جل وعلا: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فإن كان المستدين له ما يحجر عليه وجب على ولي الأمر أن يحجر وأن يسد الدين. يعني رجل عليه 100,000، ما عنده نقد، ولكن عنده بيتان، بيت لحاجته وبيت للكماليات، حينئذ يحجر عليه من قبل ولي الأمر، لأنه ليس ذا عسرة، هو يملك السداد. حينئذ يلزمه القاضي ويبيع عليه، إن أبى أن يبيع باع عليه القاضي، وهذا ما يسمى عند الفقهاء بباب الحجر، يحجر عليه في غير حاجته ليسد الدين. جاء حديث في الإرواء أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ بن جبل في دين اقترضه، لا أستحضر الآن هل هو صحيح أم ضعيف، ذكره في الإرواء، هل أحد يستحضره؟ ما أستحضر الآن هل هو صحيح أم لا، وإنما الأشبه في ذهني أنه حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر وباع على معاذ بن جبل وسد غرماءه، كأن الألباني قال في الإرواء حسن، أستحضر الآن كأنه كذلك. قال الله جل وعلا: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وهنا جاء ما يتعلق بهذا، قال البخاري رحمه الله كما أقرأ: باب من أنظر موسرا. ثم ساق بإسناده أن حذيفة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، قالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: كنت آمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجاوزوا عن الموسر. قال فتجاوزوا عنه. قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، بأن تترك له الدين كله وتعفو وتصفح، فتكون قد تصدقت عليه بالدين. قال الله جل وعلا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. والله أعلم. غدا إن شاء الله ماذا عندنا؟ ماذا؟ منع جواز المجاز، وأيضا وبلوغ، أول درس في بلوغ المرام للحافظ ابن حجر. يكفي، جزاكم الله خيرا.